هذا السائل يقول: هل يصح أن نسمي القائلين بأن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه بالعدمية لنميزهم عن الحلولية؟ الجواب: لا يصح أن نسميهم بذلك وفقك الله تعالى. ما السبب؟ لأنهم لم يلتزموا هذا. هم صحيح قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار، إلى آخر كلامهم الذي ذكروه، لكنهم ما التزموا بأن الله تبارك وتعالى عدم حتى نسميهم بالعدمية. وقد تقدم كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أظن تكلمنا عن هذه المسألة في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني، عندما قال: اللازم من قول أحد سوى الله ورسوله له ثلاث حالات، وذكر منها أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحالة ما هو؟ ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل كما قال الشيخ رحمه الله لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. لذلك لا نقول لهم أو لا نحملهم هذا الشيء الذي لم يحملوه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي ألا يكون شيء من أسمائه تعالى حقيقة، يعني تكون الصفات كالأسماء عدما، وهذا يؤدي للقول بعدم الخالق عز وجل، فهؤلاء لا يلزمون بما لم يصرحوا به إلا إذا بين لهم لازم قولهم فالتزموا به. فهذه قاعدة جليلة ينبغي الانتباه لها أيها الأفاضل. وأهل البدع لاضطرابهم وتناقضهم قد يفر الواحد منهم من اللازم الحق ليقع في اللازم الباطل، وهو يظن في ذلك السلامة. يعني هؤلاء منكروا الصفات فروا من التشبيه بزعمهم فوقعوا في التعطيل، وفرارهم من التشبيه ووقوعهم في التعطيل قد يقودهم إلى التعطيل الكامل، فلا يعرفون، يعني بناء على قولهم يلزم من قولهم أنه ليس هناك إله فوق العرش يعبد ولا رب يصلى له ويسجد. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وجميع المسلمين إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.